هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل كريم أمحاوي والزميلة ابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعينا، النهاردة معنا العديد من الرسائل احتفالا بشهر أكتوبر المجيد، شهر النصر والانتصارات. كل عام وحضراتكم بكل خير. وأول أغنية معنا النهاردة بسم الله الله أكبر بسم الله، طلب الاستماع إليها الأستاذ محمد عبد الحي الغندور من قرية قفر غنام مركز السنبلوين محافظة الدقهلية. ويهدي الأغنية القادمة إلى جيش مصر العظيم وإلى شعب مصر العظيم، وإهداء خاص للزوجة الغالية والأولاد آية وأحمد وأنس وأسامة، وإهداء أيضا إلى كل الأحباب والأصدقاء والزملاء والأقارب. كما يهدي الأغنية القادمة أيضا إلى كل مستمع برنامجنا ما يطلبه المستمعون. شكرا جزيلا. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ زياد ياسين من صعيد مصر مركز نجا حمادي، وبيهني الشعب المصري حكومة وقيادة وشعب بانتصارات أكتوبر المجيدة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. بسم الله الله أكبر. Let's go. هذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي رشوان بيصبح علينا وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة انتصارات أكتوبر، وحابب يسمع معنا النهاردة أغنية حلوة بلادي للفنانة وردة الجزائرية، والإهداء إلى أسرة إذاعة البرنامج العام وإلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي، إبراهيم شوقي حجر، عبد الله صالح شحاتة، مجدي عبد العاطي أحمد، حسن عبد القادر، وإلى الإذاعية منى بطاح، وإهداء خاص لكل الأصدقاء. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ علاء إمام، والحقيقة أنه بعت أشعار رائعة جدا في حب مصر، بشكره جدا على هذه الكلمات الرائعة، وكاتب كمان بهذه المناسبة العظيمة أتقدم بالتهنئة لكل أبطالنا اللي اشتركوا في هذه الملحمة العظيمة، ومن حسن الحظ أن يوافق هذا اليوم 6 أكتوبر عيد ميلاد أحد الأبطال اللواء طيار عبد المنعم إبراهيم همام، والتهنئة مقدمة من ابنة العقيد شرطة أحمد عبد المنعم همام، كما يهدي التهنئة أيضا الأستاذ حسام إبراهيم همام وجميع أفراد الأسرة مع أطيب التمنيات بحياة سعيدة، والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. Yeah. هذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجاح حمادي بتصبح علينا، وعايزة تسمع معنا نهاردة أغنية للفنان هاني شاكر من بين ألف ضحكة وضحكة، والإهداء لسارة ومحمود، وبتقولنا تحياتي لأسرة البرنامج، شكرا جزيلا. وطلب الاستماع أيضا للفنان هاني شاكر الأستاذ محمود عبد الحكيم المنجي، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء بالقاهرة والصعيد. وهي نستمع للأغنية القادمة. من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك، من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك. جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، إلا في سكتك يا حبيبي وإلا في ضحكتك. بختار سكتك وبعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك. من بين قلبي ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين قلبي سكة وسكة بختار سكتك، من بين قلبي ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين قلبي سكة وسكة بختار سكتك. جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، إلا في سكتك يا حبيبي وإلا في ضحكتك. بختار سكتك وبعشق ضحكتك، بعشق ضحكتك. لك ضحكة والضحكة جميلة تعطر الهوى، والسكة يا حبيبي طويلة لو ما احنا سوا. لو من غير ضحكة انا قابل، لو من غير سكة حنتقابل. اجمل ضحكة، اجمل ضحكة تداوي روحي، واجمل سكة السكة اللي تطمن روحي هي سكتك يا حبيبي وهي ضحكتك. بختار سكتك وبعشق ضحكتك، انا بعشق ضحكتك. من بين قلبي ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين قلبي سكة وسكة اختار سكتك. جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، إلا في سكتك يا حبيبي وإلا في ضحكتك. بختار سكتك وبعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ عادل سعد الطحاوي بيصبح علينا وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة ذكريات انتصارات أكتوبر المجيدة. وبهذه المناسبة عايز يسمع معنا نهاردة أغنية للفنانة شادية، رايحة فين يا عروسة يا أم الطوب أخضر، والإهداء للحاج عوض أبو مهدي الطحاوي، الأستاذ طلال عبد الطحاوي، والأستاذ ممدوح يحيى الطحاوي، والأستاذ علاء إمام، ولأسرة البرنامج. ويهديني الأغنية القادمة، شكرا جزيلا الأستاذ عادل سعد الطحاوي. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس الكلالسة، وبتتقدم بتهنئة خاصة بمناسبة قدوم المولود الجميل سليم إسلام، ويشارك الفرحة بقدوم المولود جده أبو تغريد وخالته ترنيم وتسبيح وأخته فريدة وكل الأهل والأصدقاء. وطلب الاستماع أيضا للفنانة شادية الأستاذ سلامة أبو العيد الفرجاني، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. راح اجيب الورد واجيب سكر، تعملي ايه يا عروسه بالسكر، اعمل شربات شهد مكرر، راح فين يا عروسه يا مطر اخضر، راح اجيب الورد واجيب سكر، تعملي ايه يا عروسه بالسكر، اعمل شربات شهد مكرر واصبه في دوارق فضه وبايدي افرقه على الحيطه واصبه في دوارق فضه وبايدي افرقه على الحيطه نتر عليكي ايوه عليا سيبيديكي بايديا نتر عليكي ايوه عليا سيبيديكي بايديا طب روحي يا عرسه مات السكر اللي راح وطلع بالسلاح من فجر الصباح وضميره مرتاح وحياة اللي راح وطلع بالسلاح من فجر الصباح وضميره مرتاح اتمنت من ربنا اليوم ده من كم سنة أشوف أرضنا فرحة جناين مصرنا حملة الليالي مصر غناوي الله الله الله ونهارها فرح وهناوي الله الله الله حملة الليالي مصر غناوي الله الله الله ونهارها فرح وهناوي الله الله الله وندرى عايشة فيك يا دنيا سيب إيديا رحكي يا عرسة يا بك وأخدر رح أجيب الورد وأجيب سكر تعملي لك يا عرسة بالسكر أعمل شربات شهر مكرر رحكي يا عرسة يا بك وأخدر رح أجيب الورد وأجيب سكر تعملي لك يا عرسة بالسكر أعمل شربات شهر مكرر وأصبه في دوارق فضة وبيدي أفرقه على الحتة وأصبه في دوارق فضة وبيدي أفرقه على الحتة نتر عليكي أيوة عليا سيبيديكي بإيديا نتر عليكي أيوة أيوة عليا سيبيديكي بإيديا طب روحي يا عرسة هاتي السكر أجيب الورد وأجيب سكر وأواني يا عرسة هاتي السكر أعمل شربات شهر مكرر وأواني يا عرسة هاتي السكر رح أجيب الورد وأجيب سكر وأواني يا عرسة هاتي السكر أعمل شربات شهر مكرر وأواني يا عرسة هاتي السكر رح أجيب الورد وأجيب سكر مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة هدى عوض الله تهدي الأغنية القادمة للزوج محمود عبد الستار وللأم الحبيبة مع التمنيات بدوام الصحة وإهداء خاص لأخي علاء وزوجته وتهنئة خاصة للحلوين زينب وإسماعيل وحامد بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وإهداء خاص للصديقة هبة عبد الرحيم معلمة الفلسفة بسفاجة الثانوية بنات ولزوجها وأبنائها وطلب الاستماع لأغنية عظيمة يا مصر الأستاذ أحمد خالد وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير مصر بلد الأمن والأمان وربنا يديم علينا هذه النعمة العظيمة وبيصبح على كل أهل مصر وأول مرة يراسل برنامجنا أهلا بحضرتك يا فندم وهيا نستمع للأغنية القادمة عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر موت نعم بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض المدائن أرض المصانع عظيمة يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده السكر جوك معطر عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومجنة ونغم عظيم يا مصر يا أرض عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك ده عنتر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم هذه رسالة من الأستاذ محمد عجمي غرياني مركز العضوة محافظة المنيا عايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد محمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف وإهداء أيضا إلى الأصدقاء فوزية أبو علوان أحمد عبد المنعم شلبي ماهر عبد الله زكي طه مسعود رزق علاء إمام وإلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العضوة الابتدائية رقم 1 وإهداء إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون وهي نستمع للأغنية القادمة تقولي كنا وأفرح بي أنا أفرح بي أسيب النوم وأفكر بي أنا أفكر بي تقولي كلام وأفرح بي أنا أفرح بي أسيب النوم وأفكر بي أنا أفكر بي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلى يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلى يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على ليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على ليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على ليالي حبيبي زعل لي حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي تقلي في يا حبيبتي عودي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر ده قال لي فيهم يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر وأنا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وأنا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم من غير ما اسأل سؤال وحسرت يا حبيبي مهما طال المطال حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال وحسرت يا حبيبي مهما طال المطال أنا بس المحيرني وما خلاني شانا ازاي انا بقدر اسهر وازاي تقدر تنام واقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي حتى لما بتعبني واسهر لك سهرك حلو وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم مستمعينا بيصبح علينا النهاردة الأستاذ طارق فاروق والأستاذ السيد زكي صباح الخير وبيصبح علينا أيضا الأستاذ عبدالله أحمد والأستاذ مدحت محمد صباح الخير وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبدالعاطي أحمد عايز يسمع معنا النهاردة أغنية عقبالك يوم ميلادك للعندليب عبدالحليم حافظ والإهداء لأخوي حبيبي الأستاذ أحمد عبد المعطي أحمد بمناسبة عيد ميلاده. ويشارك في الإهداء الابن حسام الدين مجدي وزوجته أمان نعيم والحفيدة الأمورة نيلي حسام، وبيقول لهم يا رب ترجعونا بألف سلامة وإن شاء الله عمرة مقبولة. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة المهندس عادل فارس، والإهداء إلى الأستاذة أسماء عادل وزوجها الأستاذ عبد الهادي المقيم بالمملكة العربية السعودية، وإلى الأستاذة شيماء عادل وفارس عادل، وإلى زوجتي أم فارس، وإلى الأهل والأصدقاء وجميع العاملين بالبرنامج العام، مع خالص التحيات مهندس عادل فارس من محافظة الفيوم. وهي نستمع للأغنية القادمة. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. بل حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، بل حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي. عمري حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا، عمري حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا، نظرة وكلمة تقبلوا معايا، نظرة وكلمة تقبلوا معايا، كتبوا أول يوم في ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. مستمعينا، وهذه رسالة من لبنان الإذاعية كاترين عسقلان يونان، كانت حابة تسمع معنا أيضا أغنية للفنان عبد الحليم حافظ. إحنا استمعنا الأغنية الآن، والإهداء إلى عبير عبد الله، أماني رميسي، حسن علي شرارة، جورج عطلة، نرمين صفوت، وبير مطر. وهذه رسالة أيضا من الأستاذة حنان محمد عمار من أسيوط، بتصبح علينا وتتقدم بخالص التهنئة لقواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر العظيم، وبتقول حفظ الله مصر شعبا وجيشا، وعايزة تسمع معنا صباح النصر يا مصريين للفنانة فايزة أحمد. وهي نستمع للأغنية القادمة. عديت البحر خلصت الضر ومحيت النار وصنعت الفجر صنعت الفجر الليل أوفاك وفي ست ساعات. عديت البحر خلصت الضر ومحيت النار وصنعت الفجر صنعت الفجر يا صباح النصر والنصر المصر يا صباح النصر النصر المصري يا صباح النصر النصر المصري النصر يا صباح النصر يا مصريين يا صباح النصر. رديت الظلم بيصبح علينا النهارده من الاسماعيليه الاستاذ محمود محمد سلام، ويودي الاغنيه القادمه للجده الحاجه زينب احمد العايدي والاستاذه مريم والاستاذه هاله. وبيصبح علينا ايضا الاستاذ صلاح محمد محمود وبيقول لنا ارق تحيه واحلى سلام للبرنامج ولكل محبيه، وتهنئه خاصه بالمولوده الجديده ليليان علاء والى ميان وبدر وبلال وسجا وجنى، واهداء خاص لكل الاهل والاحباب في قنا واسوان. وبتصبح علينا ايضا الاستاذه مروه السيد وتودي الاغنيه القادمه لاولادها ملك ومالك ومليكه، وبتقول لهم يا رب عام دراسي جديد وسعيد وبالنجاح ان شاء الله. وطلب الاستماع لاغنيه سنه وسنتين لملك العود فريد الاطرش الاستاذ سعد الاسواني، والاهداء لكل الاهل والاصدقاء والاسره البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للاغنيه القادمه. سنة وسنتين وانت يا قلبي تقول انا فيك. سنة وسنتين وانت يا قلبي تقول انا فيك. وجبت وتهت في اشواك وشفت منين وعرفت انا فيك. وعرفت انا فين. يا مصر يا عمري يا نور العين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي عالشطين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي عالشطين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي عالشاطين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي. بكيت من الفرح وطاب الجرح غني يا قلبي تهني يا عين. بكيت من الفرح وطاب الجرح غني يا قلبي تهني يا عين. يا مصر يا عمري يا نور العين. Yeah. الاحرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي من الاحرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي قلبي نادالك حن وجالك غنى لك مواويل وليالي من الاهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي من الاهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي قلبي نادالك حن وجالك غنى لك مواويل وليالي وفدي جمالك وفدي رمالك وبأرواحنا ما نوفدني وفدي جمالك وفدي رمالك وبأرواحنا ما نوفدني يا مصر يا عمري يا نور العين معينا. وهذه رسالة من الأستاذة نادية محمد عبد الرؤوف بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية مصر التي في خاطري لكوكب الشرق أم كلثوم والإهداء لكل الأهل والأصدقاء والشعب مصر العظيم. وبتقول لنا أنها أول مرة تراسل برنامجنا. أهلا بحضرتك يا فندم. وبتقول لنا إن شاء الله هتكون من أصدقاء البرنامج الدائمين. شكرا جزيلا وده شيء يسعدنا جدا. وطلبت الاستماع أيضا لأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم الأستاذة هناء محمد معوض والإهداء لماما نادية وطنط لولو ولكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها بني الحما والرمان من منكم يحبها مثلي أنا مثلي أنا أحبها من روحنا ونبتدي وعني لغاية أعمل أحب غام الموقف الجميل من شعبها وجيشها النبيل دعا إلى حب الحياة لكل من في أرضها وسار في وجه الطغاة مناديا معين الأعزاء. سعدنا بكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر الكريم أمحاوي وابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.